بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تفسير سورة الليل أو تفسير سورة والليل، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال رحمه الله: هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم. فقال: والليل إذا يغشى، أي يعم الخلق بظلامه فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه ويستريح العباد من الكد والتعب. والنهار إذا تجلى للخلق فاستضاءوا بنوره وانتشروا في مصالحهم، يتجلى النهار بضيائه وإشراقه ونوره فينتشر الناس في مصالحهم، كما أن الليل يغشى الخلق بظلامه فيحصل لهم السكن ويحصل لهم الراحة من الكد والتعب خلال النهار. قال: وما خلق الذكر والأنثى، إن كانت ما موصولة يعني بمعنى الذي، والذي خلق الذكر والأنثى كان إقساما بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه خالق الذكور والإناث، وإن كانت مصدرية يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر، وما خلق أي وخلق الذكر والأنثى، وإن كانت مصدرية كان قسما بخلقه للذكر والأنثى وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكرا وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل، وقاد كلا منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة وجعل كلا منهما مناسبا للآخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن إذا قلنا موصولة ما وما خلق الذكر والأنثى فتكون بمعنى والذي خلق الذكر والأنثى، من هو؟ الله، فيكون إقساما أقسم بنفسه سبحانه. وإن قلنا ما مصدرية أي وما خلق الذكر والأنثى أي وخلقه الذكر والأنثى، فيكون إقساما بخلقه، وخلقه لحكمة أو لغير حكمة، خلقه لحكمة. ثم انظر إلى كلام ابن سعدي، هذا الكلام العظيم، قال: أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكرا وأنثى. ليش خلقها ذكرا وأنثى؟ قال: ليبقى النوع ولا يضمحل، ما دام موجود الذكر والأنثى من هذا النوع سواء كان من الإنسان أو من الحيوان فمعنى ذلك أن هذا النوع إيش؟ باق. قال: ليبقى النوع ولا يضمحل. قال: وقاد كلا منهما إلى الآخر، فالذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر. قال: بسلسلة الشهوة، يعني جعل الله عز وجل في هذه النفوس غريزة الشهوة، فيشتهي الرجل المرأة وتشتهي المرأة الرجل، هذه غريزة في النفوس، هذه فطرة الله، هذا خلق الله، هذه الغريزة هي التي خلق الله عز وجل، خلقها الله عز وجل في هذه النفوس، أن الرجل يشتهي المرأة وأن المرأة تشتهي الرجل. قال: وقاد كل منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كلا منهما مناسبا للآخر، فالذكر تناسبه الأنثى والأنثى يناسبها الذكر. قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن هذه خلقة الله، وهذه فطرة الله، وهذه الغريزة التي غرزها الله عز وجل في البشر، أن الذكر يشتهي الأنثى والأنثى تشتهي الذكر، وأن الذكر يناسب الأنثى والأنثى تناسب الذكر. لكن انتكست الفطرة عند كثير من الناس، لا سيما الغرب الكافر، فالغرب الكافر انتكست عندهم الفطرة وانحرفوا عن هذه الغريزة التي جعلها الله عز وجل في البشر، وصار يعني على خلاف ما خلق الله عز وجل البشر عليه. صار هناك الذكر يميل إلى الذكر، والأنثى تميل إلى الأنثى، والذكر يشتهي الذكر والأنثى تشتهي الأنثى. هذا في الغرب، وهذا كثير، حتى سنوا قوانين تتكفل حقوق هؤلاء أصحاب الشذوذ، أصحاب الشذوذ، أصحاب الانحراف عن الفطرة، أصحاب الانحراف عن خلقة الله، عن الغريزة التي غرزها الله عز وجل في البشر. صارت هنا قوانين مسنونة تكفل حقوقهم، وأطلقوا على هؤلاء أصحاب الشذوذ الجنسي الذي هو الذكر مع الذكر، هذا يقال له لواط في الشرع، والأنثى مع الأنثى هذا يقال له سحاق، وكلا اللواط والسحاق من كبائر الذنوب. فأطلقوا عليه يعني عبارة عشان يخففوا قالوا هؤلاء مثليون، وهذه حقوق المثليين، يعني هذا مثل هذا، الذكر مثل الذكر، نعم، يعني يميل إلى مثله، والأنثى تميل إلى مثلها، فسموهم المثليين. هذا في الغرب الكافر، وصارت لهم قوانين تتكفل أو تكفل حقوقهم، حقوق المثليين، يعني عندنا بعبارة في الشرع أصحاب إيش؟ اللواط والسحاق. فصار هناك ما يسمى بزواج المثليين. إيش زواج المثليين؟ وسمعتم عنه في الإعلام، يعني يتزوج الذكر بالذكر، ويتزوج الأنثى، وتتزوج الأنثى بالأنثى. وهذا كثير الآن في الغرب الكافر، كثير، ما هوش فقط يعني في فئة ولا في عدد، لا، هذا عدد كبير الآن يتزوج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، زواج، يذهبون للكنيسة، نعم، ويبارك لهم منو؟ البابا حقهم، والبابا هو نفسه أصلا يعني تجده ماذا؟ مبتلى، يعني تجده ماذا؟ صاحب شذوذ، وصاحب انحراف، وصاحب انتكاس فطرة. فصار هناك هذا الأمر كثير الآن، كثير كثير الآن، الناس تعرف هذا، الذي يعيش هناك يعرف هذا، أن هذا كثير في الغرب، وهناك قوانين تحميهم. وإيش يفعلون الذكر؟ طيب الآن ما فين الأولاد؟ الآن تزوج الذكر بالذكر، فين الأولاد؟ تزوجت الأنثى بالأنثى، فين الأولاد؟ يذهبون يأخذون طفل من الملجأ أو من المكان فيه أطفال، من أراد أن يأخذ له طفل يتبناه يأخذ، فيأخذ هذا، يأخذون طفلا على أنه، على أنه ابن لهما. فهذا هو هذا بعض الناس منبهر بالغرب، منبهر بهذا المجتمع، نقول هذه حضارتهم، هذه حضارتهم، هذا تقدمهم، يتزوج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، نعم، هذا التقدم. بعضهم منبهر الآن، صار كثير من الشباب، كثير من الناس ربما هاجر إلى دول أوروبا، يهاجر، نعم، يظن أنه سيجد الحرية والكرامة والعزة، ويجد المال، ويجد كذا، يعني يعمل في هذا، نعم، فتجده يذهب يعني ماذا؟ لاجئا إلى تلك البلدان. هم يسمونها هجرة، لا، هذا ما هي هجرة، هجرة هي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أما هذا فرار أو هروب أو لجوء، نعم. فصار الآن شيء يعني ما هو بالعدد القليل يذهبون إلى تلك البلدان، فهذا هذه حضارتهم الآن. طيب، هل اقتصر الأمر عليهم؟ لا، لأنهم ينادون، ينادون عبر الأمم المتحدة عبر هذه المنظمات الدولية أنه هذا لابد يكون في البلاد الإسلامية زواج، هم يسمون زواج المثليين، يعني يريدون أن يفرضوا هذا الشذوذ الجنسي وزواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى حتى في بلاد الإسلام. وفعلا يعني وقع في الأمم المتحدة، أخرجوا قرارا وفي هذه الفقرات. وجزا الله خيرا المملكة العربية السعودية موقف يشكر لها في ثباتها على أصول الدين الإسلامي وعلى أخلاق المسلمين، وقام مصرح تكلم، لو سمعتموه دخل اليوتيوب وسجل كلمة مندوب المملكة العربية السعودية في اعتراضه على القرار، قال نعترض على فقرتين لأنها مخالفة للغريزة التي غرز الله عز وجل الناس عليها من ميل الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر، وأنتم الآن تريدون أن تفرضوا علينا زواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، وأن تسمح الدول العربية تسمح بالشذوذ الجنسي، تسمح باللواط، تسمح بالسحاق، وتسن له قانون تحميه وتحمي هؤلاء أصحاب الشذوذ الجنسي. واعترض بكلام طيب صراحة قيم، فجزاهم الله خيرا على هذا الموقف الذي يشكرون عليه. عندنا الآن في بلاد الإسلام هناك من ينادي بهذا، كم من إنسان منحرف، كم من إنسان عنده شذوذ، كم من إنسان ملحد زنديق كافر يكون لكنه ما يظهر كفره، فينادي بهذه الأفكار أن تدخل في بلاد المسلمين، وينادي أن يعني يسمح لأصحاب اللواط والسحاق يسمح لهم. وإيش يستنصر بمن؟ يستنصر بالغرب، يستنصر بالأمم المتحدة، ويستنصر بالمنظمات الدولية، وستنصره وتساعده وتدعمه وتعطيه أموال حتى يعني ماذا يفعل شيئا في هذا المجتمع ويمهد لهذه الأفكار الخبيثة وهذه الأخلاق الرذيلة في أن تنتشر بين المسلمين. فهناك هناك من ينادي بهذه الأمور، فلا بد من الحذر والتحذير. نحن في زمن كثرت فيه أسباب الفتن، منها هذه الفتن، فتن اللواط وفتن السحاق، وأعظم أسبابها هذا النت. هذا النت احذروه، يعني هو فيه فائدة لكن لا بد يكون هناك حذر، وأولياء الأمور عليهم مسؤولية عظيمة في أن ينتبهوا لأولادهم من شر هذا النت من وسائل التواصل، فهي من أعظم أسباب ترويج الانحراف في هذا الباب، الشذوذ الجنسي، نعم، اللواط والسحاق، نعم. وهكذا أيضا من أعظم الأسباب المخدرات، وهكذا أيضا من أعظم الأسباب التربية السيئة، وهكذا من أعظم الأسباب الإعلام، وهذا مرتبط بالنت. الإعلام هدام والله، إلا ما رحم ربك، إعلام هدام يريد هدم الإسلام، يريد هدم الإسلام بمسلسلات بأفلام تدعو إلى هذه المثلية، يسموها مثلية وهي شذوذ جنسي. يعني صارت الآن تنتج أفلام يعني ذكر يحب ذكر، كان زمان الأفلام على أيامنا الذكر يحب الأنثى، بطل يحب البطلة، هذا كله يعني فجور وفسوق. لكن ماذا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، الآن جاءنا شر أعظم، البطل يحب البطل والبطلة تحب البطلة، عليهم لعائن الله، أي بطل وأي بطلة، نعم. فتجد أفلام تروج لهذا الآن، وهذا يتفرجها الآن المسلمون إلا من رحم الله، يعني ما لا ما هو على مستوى الكبار، لا لا، على مستوى الآن الأطفال. كان يجينا سوبرمان رجال مشحوط، ولا يجينا سبيدرمان، ولا هذه اللي يتفرجها الأطفال، نعم. وينبغي الحذر منها، ينبغي الحذر منها. لكن الآن إيش فعلوا؟ خرجوا واحد الآن مثلي، يعني مثلي يعني من المثليين، سبيدرمان يحب مثله ويتزوجون ويكونون عائلة، هذا أطفال يعني يريدون أن يروجوا المثلية، الشذوذ الجنسي، اللواط، اللواط يا عباد الله. فأنا أخاطب أولياء الأمور الآباء والأمهات، انتبهوا على أولادكم، انظر ماذا يتفرج وماذا يشاهد، انتبه غاية الانتباه، فإن من أعظم أسباب الانحراف هو هذا الإعلام الهدام، نعم. وربنا تبارك وتعالى قد بيّن العقوبة، عقوبة قوم لوط، ايش فعل بهم، نعم، قال فطمسنا أعينهم، طمس البصائر طمس الأعين ورفع المداين قلبها عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة. شوف على عقاب، شوف على عقاب، تأخذ المدائن تقتلع من الأرض حتى يرتفع بها إلى السماء، ثم تقلب عاليها سافلها، ثم يهوون إلى الأرض ويتبعون بالحجارة، عقاب شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، فاقتلوا الفاعل والمفعول. نعم، واتفق الصحابة على قتلهما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال واتفق الصحابة على قتلهما ولكن اختلفوا في صفة القتل، هل يصعد بهم إلى مكان شاهق ثم يلقون هذا المكان الشاهق ثم يتبعون بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، أم أننا نحرقهما، أم أننا نرجمهما؟ والجمهور على رجمهما، والجمهور على أنهما يرجمان، الفاعل المفعول، محصنين كانا أو بكرين، حرين أو عبدين، يرجمان. هذا عقوبة اللواط في الشرع. أما السحاق فعقوبتها التعزير، راجع إلى القاضي، لكن اللواط عقوبة هذا القتل، هذا في شرعنا. لكن انظر الآن كيف يعني ينادون بهذه الأمور بالسماح والترخيص، يعني لو سمح لهذا الأمر والله ما بعده إلا خراب المجتمع، وما بعده إلا الدمار. نعم، فننتبه، الله يحفظنا وإياكم، ونسأل الله السلامة والعافية من هذه الرذائل، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولأبنائنا وأبنائكم وبناتنا وبناتكم ونساءنا ونساءكم، إنه ولي ذلك والقادر. لكن الإنسان ينتبه ويحذر، لا سيما مع كثرة هذه الأسباب، الأسباب الفتن المحيطة بنا من كل جانب. فكما قال الشيخ كلام عظيم صراحة وقفنا عند هذه الوقفة، أن الله عز وجل غرز غريزة الشهوة، يشتهي الرجل الأنثى والأنثى تشتهي الذكر، قاد كل منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوة، وجعل كل منهما مناسبا للآخر. نعم، حتى يبقى هذا النوع، إيش النوع الإنساني، حتى يبقى الإنسان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فتبارك الله أحسن الخالقين، وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.